بسم الله الرحمن الرحيم. دار الكتاب الناطق بالقاهرة تقدم الشريط الرابع من كتاب محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي لطلبة المعهد العالي للدراسات الإسلامية للمستشار محمد بهجة عتيبة، طبعة سنة 1428 هجرية، 2008 ميلادية، تابع صاد 127. كذلك إذا سرق زيادة على حقه يصير شريكا فيه بمقدار حقه، فتقوم شبهة تبرأ الحد. ولا فرق عنده بين كون المدين مماطلا أو غير مماطل، ويفرق الشافعي بين كون المدين مماطلا أو غير مماطل، فلا يطبق حد السرقة على سرقة الدائن من مدينه المماطل، ويطبق هذا الحد إذا كان المدين غير مماطل. كما يرى القطع لو أخذ الدائن من غير جنس حقه كأن يكون حقه دراهم أو دنانير فأخذ عروضا، لأنه ليس له أخذها إلا إذا قال أنه أخذها رهنا بدينه فلا يقطع. 128. ويرى أبو يوسف بأنه لا يقطع في هذه الحالة، لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء لحقه أو رهنا به. وعند مالك لا قطع على من أخذ مثل حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب من مدينه المماطل أو الجاحد، سواء كان ما أخذه من جنس حقه أو من غير جنسه. إذا كان الدين حالا فإن زاد ما أخذه عن مقدار حقه نصابا قطع به. كذلك يقطع إذا لم يكن الدين حالا أو لم يكن المدين مماطلا أو جاحدا. أخذ المشروع الليبي برأي مالك بنص في المادة 3.4 من القانون رقم 148 لسنة 1972 على ألا يطبق حد السرقة إذا كان الجاني دائنا لمالك المال المسروق، وكان المالك مماطلا أو جاحدا وحل أجله قبل السرقة، وكان ما استولى عليه يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يقل إلى النصاب في اعتقاده. ونص المشروع الذي أعدته اللجنة العليا المشكلة بوزارة العدل في المادة 4 فقرة 7 من المشروع على الحكم الذي تضمنته المادة 3 فقرة 4 من القانون الليبي، كما نصت المادة 128 واو من مشروع مدونة قانون العقوبات بدولة الكويت على ذلك. السرقة من مال الوقف. إذا كان السارق مستحقا في الوقف فلا يقطع لأن له حقا فيه، فيكون ذلك شبهة تبرأ عنه الحد. فإن كان السارق غير مستحق فيقطع. الأشياء المتروكة هي الأشياء التي كانت في الأصل مملوكة لشخص ما ثم رأى أن يتخلى عنها بنية إنهاء ما كان له من حق ملكية عليها، كالملابس البالية والأمتعة وبقايا الطعام والأوراق وغيرها. 129. وحكم الأشياء المتروكة هو حكم الأشياء المباحة، إذ أن هذه الأشياء يتركها بتركها تصبح ولا مالك لها، فإذا استولى عليها أحد فلا يعد سارقا لأنها أصبحت غير مملوكة لأحد. تنص المادة 871 من القانون المدني المصري على أن 1. يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته. 2. تعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة، وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فورا أو إذا كف عن تتبعه، وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع على مالك له. وقد عرفت محكمة النقض الشيء المتروك بأنه هو الذي يستغني صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه، فيغدو بذلك ولا مالك له، فإذا استولى عليه أحد فلا يعد سارقا لأنه أصبح غير مملوك لأحد، والعبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلي وليس بما يدور في خلد الجاني. اللقطة. اللقطة هي ما يلتقط من مال ضائع أو مال متروك على ملك تارك، ويقابل تعبير اللقطة في الشريعة الإسلامية ما يسمى في القانون الوضعي بالأشياء الفاقدة أو الضائعة. تنص المادة 977 من القانون المدني على أنه 1. يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا فقده او سرق منه ان يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية، وذلك خلال 3 سنوات من وقت الضياع او السرق. 2. فاذا كان من يوجد الشيء المسروق في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق او مزاد علني او اشتراه ممن يتجر في مثله، فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه. وتنص المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 18 من مايو عام 1898 على أن كل من يعثر على شيء أو حيوان ضائع ولم يتيسر له رده إلى صاحبه في الحال يجب أن يسلمه أو أن يبلغ عنه إلى أقرب نقطة بوليص في المدن أو إلى العمدة في القرى، ويجب إجراء التسليم في ظروف 3 أيام في المدن و8 أيام في القرى، ومن لم يفعل ذلك يعاقب بغرامة يجوز إبلاغها إلى 100 قرش وبضياع حقه في المكافأة المنصوص عليها في المادة 3. فإذا كان حبس الشيء أو الحيوان مصحوبا بنية امتلاكه بطريق الغش فتقام الدعوى الجنائية المقررة لمثل هذه الحالة، ولا يبقى وجه للمحاكمة في المخالفة. ومفاد هذا النص أن من يلتقط شيئا مفقودا بنية الاستيلاء عليه فإن فعله يكون سرقة خاضعة لكل أحكامها في التشريع الوضعي. في التشريع الوضعي صاد 130. وللقطة أحكام في الشريعة الإسلامية، وأن يقوم الملتقط بتعريفها ويعلن عنها مدة معينة، فإن عرفها صاحب الشيء فله أن يسترده إن كان موجودا، وله الرجوع بثمنه على الملتقط إن لم يكن موجودا. وإن لم يعرف مالكها فللملتقط أن يتصرف في الشيء ويتصدق بثمنه أو ينفقه على نفسه إن كان محتاجا على تفصيل في ذلك. فالأصل في ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اللقطة، فقال: اعرف عطافها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فشأنك بها. والعطاف هو الوعاء الذي فيه اللقطة، والوكاء هو الحبل الذي تشد به اللقطة. وسئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك وما لها، معها سقاؤها وغذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، فدرها حتى يجدها ربها. صاد 131. وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية لا يعتبر أخذ اللقطة سرق ولو أخذها بنية تملكه، وإنما يكون هذا الفعل جريمة أخرى هي جريمة كتمان اللقطة، ويعاقب عليها بالتعذير، لأن هناك فرقا بين السرقة والالتقاط. فالسارق يقصد أخذ الشيء خفية قبل ارتكاب الفعل، ويسرق غالبا من حرز، أما الملتقط فيعثر على المال بطريق الصدفة ويأخذ من غير خفية، ولا تقوم لديه نية كتمان اللقطة إلا بعد العثور على اللقطة غير محرجة. أخذ المشرع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر بهذا الحكم، فنصت في المادة 4.6 منه على ألا يطبق حد السرقة إذا كان المسروق ضائعا، كما تنص على ذلك المادة 128 فقرها من مشروع مدونة قانون العقوبات لدولة الكويت. الركاز أو الكنز. الكنز تنص المادة 872 من القانون المدني على أن: 1- الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته. 2- والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته. الركاز هو المال المدفون في الأرض، ويسمى الركاز الكنز أيضا، وقد سمى البعض ما وجد عليه علامة الجاهلية ركازا، وما يدل على أنه دفن في الإسلام كنزا. والأصل في الركاز قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. وعلى ذلك فإن كان الكنز قد دفن في الجاهلية وعليه علامة تدل على ذلك يكون الخمس فيه لبيت المال ولواجده الباقي. وإن كان الكنز قد دفن في عهد الإسلام فإن حكمه يكون حكم اللقطة التي سبق بيان حكمها. صاد 132. وقد اختلف الفقهاء في من له ملكية الكنز، فذهب البعض إلى أنه مملوك لواجده، بينما يرى البعض أنه مملوك لمالك الأرض. وفي مجال المسؤولية الجنائية لا يعتبر من يحفر على الكنز ويأخذه سارقا، لأن البحث عن الكنز والحفر عليه لاستخراجه يقتضي العلانية، بما ينفي عن الفعل وصف الخفية المشترط توافرها للقبض. وأن الخلاف على ملكية الكنز وهل هي لمالك الأرض أو لمن حفر عليه ووجده يورث شبهة تبرع الحد. صاد 133. الركن الثالث أن يكون المال محرزا. يشترط جمهور الفقهاء لوجوب إقامة الحد السرقة أن يكون المال محرزا، ولا يخالفهم في ذلك إلا أهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث، وحجتهم في عدم اشتراط الحرز عموم آية السرقة. وحجة جمهور الفقهاء في اشتراط الحرز لوجوب القطع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر معلق، أي في الأشجار، ولا في حريثة جبل وهو ما يحرس بالجبل. فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المدية. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد بإيواء المراح والجرين، والمراح حرز الإبل والبقر والغنم، والجرين حرز التمر والعنب، فدل ذلك على أن توافر الحرز شرط لإقامة حد السرقة فتخصصت الآية به. ومرد اشتراط الحرز أن المال غير المحرز ضائع بتقصير مالكه. والحرز في اللغة المكان الحصين أو الموضع الذي يحرز فيه الشيء، والمقصود بالحرز في الفقه هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس. والحرز على نوعين: واحد حرز بالمكان أو حرز بنفسه، وكل مكان معد للإحراز يمنع الدخول فيه إلا بإذن كالدور والحوانيت والخيم والخزائن والحظائر. صدر 34. اثنين حرز بالحافظ أي الحارس أو حرزه بغيره، وكل مكان غير معد للإحراز يدخل إليه بلا إذن ولا يمنع منه كالمساجد والمحال العامة والفنادق والطرق، وحكمه حكم الصحراء إن لم يكن هناك حافظ، وإن كان هناك حافظ فهو حرز لذلك سمي حرزا بغيره. والإنسان يعتبر حرزا بالحافظ الكل ما يلبسه أو يحمله من متاع أو نقود أو غيرها، فمن أخذ شيئا منه كالنشال قطع، وإن كان المجني عليه منتبها فإن الفعل لا يعاقب عليه حدا لانتفاء ركن الخفية، ولكن توقع على الجاني عقوبة تعزيرية. والأصل فيه حديث صفوان، فقد روى صفوان بن أمية أنه قدم المدينة فنام في المسجد متوسدا رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يده. وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان الحرز المعتبر للشيء المسروق هو حرز المثل أو حرز النوع. فيرى البعض الاعتداد بحرز المثل، فحرز المثل بالنسبة للشاة الحظيرة، والخزائن المغلقة حرز النقود والجواهر، والبيوت حرز الثياب وما خص من المتاع كالمعادن غير النفيسة. فإذا سرق الجاني جواهر ونقودا من حظيرة مثلا فلا يقام عليه حد السرقة على خلاف سرقة الشاة منها، فإن السارق يقطع لأن المال محرز. ويرى البعض الآخر أن حرز النوع يصلح لأنه يكون حرزا للأشياء كلها، فالحظيرة مثلا يمكن أن تكون حرزا للنقود والجواهر. صاد 135. وفي مذهب المالكية والشافعية والحنابلة تحديد مفهوم الحرز يرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم في حفظ الأموال، أي أن يكون المال في حرز مثله طبقا لما يجري به العرف. وهذا العرف يختلف باختلاف الزمان والمكان ومدى انتشار الأمن ونوع المال وقيمته. وفي المذهب الحنفي يرى الطحاوي أن حرز كل شيء معتبر بحرز مثله، فإذا سرق دابة من إصطبل يقطع، ولو سرق لؤلؤة من الإصطبل لم يقطع، وإذا سرق شاة من الحظيرة يقطع ولو كان فيها ثوب فسرقه لم يقطع. بينما يذهب الكرخي من المذهب الحنفي إلى أن الإحراز لا تختلف باختلاف الأموال، فما كان حرز لنوع جاز أن يكون حرزا لجميع الأنواع، فلو سرق لؤلؤة من إصطبل أو حظيرة غنم يقطع. قد اشترط المادة 1-3 من القانون الليبي رقم 148 لسنة 1972 في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة للقطع أن يكون المال المسروق في حرز مثله، كما تنص على المدالك المادة 1-جيم من مشروع إقامة حد السرقة الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر. وتشترط المادة 125-1 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي لإقامة حد السرقة من بين ما اشترطه أن يأخذ الجاني المال وهو في حرز مثله. ومذهب الأئمة الثلاثة يتفق مع ما يجري به العرف بين الناس في حفظ أموالهم، ويتسم بالمرونة ويحقق ما استهدفه الشارع الإسلامي من اشتراط الحرز. صاد 136. وعند أبي حنيفة كل واحد من الحرزين معتبر بنفسه، فلا يشترط وجود حافظ في الحرز بنفسه لصيرورته حرزا، ولو وجد فلا عبرة لوجوده، فالسرقة من حرز بالمكان تقوم ولو لم يكن هناك حافظ، كما تقوم السرقة من حرز بغيره إذا وجد حافظ. وعنده أن الحرز بالمكان إذا اختل بالإذن للسارق يدخل الحرز بدخول الحرز، فلا يجوز اعتباره حرزا بالحافظ ولو وجد الحافظ في الحرز بالمكان. ويخالف الأئمة الثلاثة هذا الرأي، فلا يرون أن كل واحد من الحرزين معتبر بنفسه، وعندهم أنه لو وجد حافظ في الحرز بالمكان واختل هذا الحرز فإنه يكون حرزا بالحافظ. كما إذا رخص الشخص بدخول محل أقيم على محتوياته حارس فيسرق شيئا منها فيقطع عندهم، لأنه إذا لم يعتبر الحرز لاختلاله بالإذن بالدخول فإنه يعتبر حرزا للحافظ. فالآخذ من الحجر خفية يكون إما مباشرة أو بالتسبب، فالآخذ المباشر هو أن يأخذ الجاني المسروق ويخرجه من الحجر بنفسه دون أن يتخلل الأمرين فعل وسيط، كأن يدخل الجاني منزلا ويحمل المسروقات إلى الخارج أو ينقب جوالا ويدخل يده فيه ويستولي على ما به من غلال. أما الأخذ بالتسبب فهو أن يؤدي فعل الجاني بطريق غير مباشر إلى إخراج المسروق من حرزه، كأن يضع الشيء المسروق على ظهر دابة ويسوقها فتخرج المسروق من الحرز، أو يدخل الحرز وفيه ماء جاز وفيه ماء جار فيلقى المتاع فيه فيخرجه، أو يسلم صغيرا لا يميز أو مجنونا المتاع داخل الحرز ويأمره بإخراجه من الحرز فيخرجه. وعند جمهور الفقهاء صاد 137 وعند جمهور الفقهاء الأخذ بالتسبب كالأخذ المباشر عقوبته القطع بشرط أن تتم شروط الأخذ، وذلك بإخراج المسروق من حرزه ومن حيازة المبني عليه وإدخاله في حيازة الجاني. وفي جميع الحالات لا يترتب على إخراج المال من حيازة المجني عليه إخراجه من حرزه حتما، كما إذا دخل الجاني الحرز وأخذ المتاع ثم أتلفه، وذلك لانتفاء الإخراج، ويأخذ الاستهلاك حكم الإتلاف لذات العلة. جاء في المهدب في الجزء الثاني صفحة 379 و380 أن إن دخل الحرز وأخذ جوهرة فابتلعها وخرج ففيه وجهان، أحدهما أنه استهلكها في الحرز ولهذا يجب عليه قيمتها فلم يقطع كما لو أخذ طعاما فأكله، والثاني أنه يقطع لأنه أخرجه من الحرز في وعاء فأشبه إذا جعلها في جيبه ثم خرج. واشترط أبو حنيفة لتوافر الأخذ التام هتك الحرز هتكا متكاملا، فإذا كان الحرز مما يمكن الدخول فيه تعين لتوافر شرط الأخذ من حرز أن يدخل الجاني الحرز. أما بالنسبة للأحراز التي لا يمكن الدخول فيها كالصناديق وما إليها فالأخذ منها باليد يعتبر هتكا للحرز. وأما الأئمة الثلاثة وأبو يوسف فيرون أن السرقة تتوافر بالأخذ من الحرز، فكلما أمكن الأخذ من الحرز دون دخول يتوافر شرط الأخذ من الحرز، لأن العبرة هو الأخذ من الحرز لا بالدخول في الحرز. ولا يقطع في السرقة من الحرز بالمكان إلا إذا تم إخراج المسروق من الحرز، وذلك لقيام يد المالك عليه قبل الإخراج، فلا يتحقق الأخذ إلا بإزالة يده وذلك بالإخراج من الحرز. فإذا كانت السرقة من منزل فيجب أن يخرج الجاني به إلى خارج المنزل، وإذا نقل المسروق إلى ساحة المنزل فلا يعتبر الأخذ. صاد 138 فلا يعتبر الأخذ من الحرز تاما لأن المنزل كله حرز واحد. أما إذا كان المبنى مكونا من مساكن مختلف كل مسكن قائم بذاته والساعة مشتركة لجميع القاطنين في مساكن المبنى، فإن نقل المسروق في هذه الحالة إلى الساحة يعتبر سرقة، لأن كل مسكن من هذه المساكن يعتبر حرزا على حدة، والإخراج منه إلى الساحة يعتبر إخراجا من الحرز. ويرى الحنفية أن حيازة الشيء المسروق لا تنتقل إلى الجاني لمجرد إخراجه من حرزه وحيازة صاحبه، بل يجب ليتحقق ذلك أن يضع يده الفعلية عليه بعد إخراجه، فإذا ألقي به في الخارج وفقده كان فعله تضييعا للمال لأن يده لم تثبت عليه وقت الخروج. وإذا نقب اللص البيت فدخل وأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما عند أبي حنيفة، لأن الأول لم يباشر الإخراج لا اعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه، والثاني لم يهتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد منهما. وعند أبي يوسف أن أخرج الداخل يده وناول من بالخارج المسروق فالقطع على الداخل، وإن أدخل من بالخارج يده فتناول المسروق من يد من بالداخل فعليهما القطع. ويقطع من بالداخل لأنه دخل الحرز وأخرج المال منه بنفسه، وكونه لم يخرج المال معه لا أثر له في ثبوت الشبهة في السرقة وإخراج المال، وأن السرقة تتم بفعلهما معا إذا أدخل من كان بالخارج يده فأخذ المسروق، لأنه يكون بذلك قد أخرج المال من حرزه. وأما مالك صاد 139 وأما مالك فيرى القطع إذا تمت السرقة بتعاونهما، إذا ألقى السارق المسروق من داخل المنزل إلى الطريق وخرج فأخذه قطع، لأن الرمي حيلة يلجأ إليها السراق لتعذر الخروج بالمسروق أحيانا، وليتفرغ الجاني لمقاومة صاحب الدار إذا بدأ له الدفاع عن ماله. أما إذا ضبط السارق قبل خروجه لأخذ المسروق الذي ألقى به فلا يكون المسروق دخل حيازته ولا يقطع. أخذ القانون الليبي رقم 148 لسنة 72 بهذا الرأي، فنصت المادة 2 فقرة 8 منه على تطبيق حد السرقة إذا تعدد الجناح ولم يبلغ ما أصاب كل واحد منهم نصابا، ما لم يكن المسروق نصابا لا تتم سرقته الا بتعاونهم جميعا. وقال زفر ان الالقاء غير موجب للقطع لان الاخذ من الحجز لا يتم الا بالاخراج منه والرمي ليس باخراج وان الاخذ من الخارج ليس اخذا من الحجز. واذا دخل الحجز جماعة فتولى بعضهم الاخذ قطعوا جميعا عند الحنفية وهذا استحسان لان الجريمة تتم بمعاونته ولان المعتاد فيما بين السراق ان يحمل البعض المسروق عند اخذه وباقي الجناه يرافقونهم لشد ازره. والقياس ان يقطع الحامل وحده وهو قول زفر لانه باشر الاخراج الذي تتم به السرقة منفردا. واذا كان الحجز حجزا بالحافظ فانه يكفي لاعتبار السرقة تامة ان يفصل المسروق عن مكانه او ينفصل به عن الحارس وذلك لزوال يد المالك بمجرد الاخذ فتتم السرقة. ان الشال يعتبر اخذه تاما بمجرد اخذه النقود من جيب المجني عليه لان المال محرز بصاحبه. واستنادا الى اشتراط الحجز لوجوب القطع في السرقة سار الخلاف بين الفقهاء عند التطبيق في مدى توافر شرط الحجز بالنسبة لبعض السرقات نورد اهمها فيما يلي. سرقة الحرز. يرى ابو حنيفة ان سارق الحرز بالمكان او جزء منه لا يقطع لان السرقة التي توجب القطع عنده تقتضي الاخراج من الحرز وان الحرز ذاته ليس في حرز فلا يتوفر الاخراج. فمن سرق باب الدار او فصاطا مضروبا وهو حرز بنفسه عند ابي حنيفة لا يقطع لانه سرق نفس الحرز او جزء منه ولم يسرق من حرز. ويرى مالك والشافعي واحمد القطع في سرقة الحرز لان الحرز محرز باقامته فباب الدار محرز بتثبيته في بناء الدار والفسطاط محرز باقامته. 141. السرقة من مكان مأذون بالدخول فيه. يختل الحرز بالاذن بدخوله وقد يكون الاذن صريحا وقد يكون ضمنيا. والاذن الصريح يكون اذا سمح صاحب المكان او من يقوم مقامه للجاني بدخوله كما في حالة الخادم والضيف والاجير. فلا يتوافر شرط الحرز اذا سرق الخادم من منزل مخدومه والضيف من منزل مضيفه ولا الاجير من المكان المأذون بدخوله ويكون فعلهم خيانة لا سرقة. ويكون الاذن ضمنيا اذا كان للجاني حق الانتفاع به كالمستأجر والمرتهن والمستعير. فاذا سرق المستأجر مالا للمؤجر من المكان المؤجر او سرق الدائن المرتهن مالا للمدين من العين المرهونة او سرق المستعير مالا للمعير من المكان المعار فلا يقام الحد على احدهم لان لهم حق الانتفاع بالحد واستعمال هذا الحق يقتضي دخول الحد. واما اذا كان حق الانتفاع بالحرز لغير مالكه فيرى ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد ان المالك لا يعتبر مأذونا له بدخوله. وبناء على ذلك يقطع اذا سرق مالا للمنتفع من الحرز فالمؤجر اذا سرق مالا للمستأجر من العين المؤجرة والمدين اذا سرق مالا للمرتهن من العين المرهونة يقطع كل منهما. ويرى ابو يوسف محمد عدم القطع تأسيسا على ان الحرز ملك السارق فهناك شبهة في اباحة الدخول والشبهة تبرأ الحد. ويعتبر المالك للحرز مأذونا بدخوله اذا كان مغصوبا منه فاذا سرق المالك للعين المغصوبة مال الغاصب من هذه العين فلا تعتبر السرقة من حرز لان الغصب. 142. لان الغصب لم يسلب المالك حقه في ملكية الحرز. وكذلك لو كانت الدار مستأجرة او مرتهنة او معارة فانتهت الاجارة او الرهن او العارية ورفض المنتفع رد الدار او اهمل الرد مع تمكنه من ذلك ففي هذه الحالة يكون المنتفع في حكم الغاصب. ويرى ابو حنيفة انه لا قطع في السرقة من مكان اذن الدخول فيه للناس كالحمامات والحوانيت والحانات اذا وقعت السرقة في وقت مأذون فيه بالدخول. فاذا وقعت السرقة في وقت غير مأذون فيه بالدخول يقطع السارق لانتفاء الاذن بالدخول. وفرق ابو حنيفة بين المسجد والحمام والبيت وذلك لان المسجد لم يبنى للاحتراز اصلا بينما الحمام والبيت بني للاحتراز. وبناء على ذلك من سرق من مكان مأذون بالدخول فيه كالحمام والبيت مع وجود حافظ لا يقطع لان الحرز بالمكان والحرز بالحافظ معتبر بنفسه فلا يشترط وجود حافظ في الحرز بنفسه لصيرورته حرزا فلو وجد فلا عبرة لوجوده. وبناء على ذلك فمن يسرق باب المسجد او حفره مثلا لا يقطع الا اذا كان هناك حافظ. وكذلك اذا ترك احد المصلين امتعته دون ملاحظة داخل المسجد فسرق. اما اذا كان يلاحظها فيقام الحد على السارق لان السرقة تكون قد تمت من حرز بالحافظ. ويرى مالك ان بناء المسجد يعتبر حرزا في ذاته فمن سرق بابه او قناديله او حصره يكون قد سرق من حرز بنفسه. اما الاشياء التي لا تعتبر من ادواته كملابس وامتعة المصلين فان سرقتها لا يقطع فيها لان المسجد لم يعد لحفظ المال. وإذا كان يحرس المتاع حافظ قطع السارق لأنه يكون قد سرق من خبز بالحافظ. ويرى الشافعي صاد 103 وحدا ويرى الشافعي القطع في باب المسجد ولا يرى القطع في سرقة قناديل المسجد وحصره إذا سرقها مسلم لأنها وضعت لمنفعة المسلمين وللسارق فيها حق، وإن سرقها ذمي قطع لأنه لا حق له فيها. جاء في المؤدب في الجزء الثاني صاد 281 وإن سرق رتاج الكعبة أو باب المسجد أو تنزيره قطع لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قطع سارقا سرق قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مال محرز مثله لا شبهة له فيه. وإن سرق مسلم من قناديل المسجد أو حفره لم يقطع لأنه جعل ذلك لمنفعة المسلمين وللسارق فيها حق، وإن سرقه ذمي قطع لأنه لا حق له فيها. ويرى مالك والشافعي أن من سرق من مكان مأذون للدخول فيه ليس به حافظ لا يقطع، ويقطع إن كان بالمكان حافظ، لأنه إذا لم يعتبر الحفظ بالمكان لاختلاله بالإذن للدخول فإنه يعتبر حفظا بالحافظ. وكما يرى الشافعي أنه إذا دخل السارق المكان المأذون فيه بالدخول للشراء بقصد السرقة لا للشراء فإنه يقام عليه الحد لأن المال محرز بالنسبة له، إذ الإذن بالدخول قاصر على من دخل بقصد الشراء. والتعزير في الشريعة الإسلامية، انظر كتاب التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز عامر. السرقة بين الأقارب والزوجين، عند أبي حنيفة إذا سرق من أبويه وأن إن سرق شخص من أبويه وإن عليا أو من ولديه وإن سفل أو من ذي رحم محرم كالأخ والأخت والعم والخال والعمة فلا يقطع، لأنهم يدخل بعضهم على البعض لوجود إذن ضمني بالدخول فيختل الحد، فضلا عن أن إقامة الحد تفضي إلى قطع الرحم وذلك حرام، وما يفضي إلى حرام فهو حرام. صد 144 ولو سرق من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره لا يقطع، ولو سرق مال ذي الرحم المحرم من بيت غيره يقطع اعتبارا لتوافر الحفظ وعدمه. فسرقت مال الغير من بيت ذي الرحم المحرم سرقة من غير حفظ، وسرقت مال ذي الرحم المحرم من بيت غيره سرقة من حفظ فيقطع. وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر فلا يقطع لوجود الإذن في الدخول عادة فيختل الحفظ. وأما من سرق من ذي رحم غير محرم فيقطع لأنهم لا يدخل بعضهم على بعض عادة دون استئذان، فيمتثي بذلك قيام الإذن الصريح أو الضمني بالدخول الذي يبطل الحفظ. ويرى مالك عدم القطع في سرقة الأصول من الفروع ويوجبه في سرقة الفروع من الأصول، فلا يعطي مالك من إقامة الحد للقرابة إلا الأصول استنادا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ويرى مالك القطع في سرقة أحد الزوجين من الآخر إذا كان المسروق في مكان منع السارق من دخوله، أي محرز في مكان مغلق لا يسمح له بدخوله، ولو سرق من مكان غير ممنوع من دخوله فلا يقطع لأنه خائن لا سارق. صاد 145 وأما الشافعي وأحمد فعندهما أن الوالد لا يقطع بسرقة مال ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وقوله صلى الله عليه وسلم أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه، ولا يقطع الابن عندهما بسرقة مال والده وإن على، لأن النفقة تجب في مال الأب لابنه حفظا له فلا يجوز إتلافه حفظا للمال. أما سائر الأقارب من غير هؤلاء فيقام عليهم الحد إن سرقوا سواء أكانوا من ذوي الأرحام المحرميين أم لا، لعدم توافر الشبهة في المال. وللشافعي 3 أقوال في سرقة أحد الزوجين من الآخر، أحدهما أنه يقطع لأن النكاح عقد على المنفعة فلا يسقط القطع في السرقة كالإجارة، والثاني لا يقطع لأن الزوجة تستحق النفقة عقد.